أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما قَالَ مَنْ يُحْيِي

فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. الله أكبر. بسم الله والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير من الأولى وللآخرة خير لك من الأولى وللآخرة خير لك من الأولى. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى ولآخرة خير لك من الأولى يتيما فآوي ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما فحدث لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا استمعنا إلى يد للبينات تلا علينا فضيلة القارئ الشيخ أحمد أبو المعاصي القارئ بالإذاعة والتلفزيون العربي ونقيب قراء البقالية ودمياط والموقن بمدينة بلاد. تليفون 2794192.